الفعل المضاعف. أنا لم أمد. نحن لم نمد. أنت لم تمد. أنت لم تمدي. أنتم لم تمدوا. أنتن لم تمددن. هو لم يمد. هي لم تمد. هم لم يمدوا. هن لم يمددن.